العالم كله يصيح يا حبيبي يا حسين، فانت متجاوب يا حبيبي يا حسين. يا حبيبي يا حسين نور عيني يا حسين، يا حبيبي يا حسين نور عيني يا حسين. هاك خذ عهد المودة طر بدمعة العين. يا حبيبي يا حسين، يا حبيبي يا حسين نور عيني يا حسين، يا حبيبي يا حسين نور عيني يا حسين. هاك خذ عهد المودة طر يا حبيبي يا حسين نور عيني يا حسين. هاك خذ عهد المودة طرز بدمعة العين. يا حبيبي يا حسين، يا حبيبي يا حسين يا ثمار بضعة محمد، يا من القلب حبيب، ويا منار العبقرية شمس الحق ما تغيب. مثل ما عهد تربت تنذبح للطاف غريب، نعاهدك ما ننسى بجرة وحق رب العالمين. يا منار الفائرين، يا إمام المتقين، يا منار الفائرين، يا إمام المتقين، يا من بدمك الغالي خلدت شرعة الدين. يا حبيبي يا حسين، يا حبيبي يا حسين نور عيني يا حسين، يا حبيبي يا حبيبي يا حسين نور عيني. يا ثمار بضعة محمد، يا من القلب حبيب، ويا منار العبقرية وشمس مثل الحق ما تريد مثل ما عادت ربك تنذبح تنصاف غريب نعاهدك ما ننسى ذجرك وحق رب العالمين يا منار الفائرين يا إمام المتقين يا منار الفائرين يا إمام المتقين يا من بدمك الغالي خلدت شرعة الدين يا حبيبي يا اكتفي يا حبيبي يا حسين يا من بدمك حياتي دين وحفظت الشارع نجدد انصافك ونحزن كل سنة ونجري الدمع من دمع ومن هالمآتم عالم جاء نطلع ونقتبس من هالمعاني وبهدى مهتدين بهداكم محتدين وبكم صار اليقين بهداكم محتدين وبكم صار اليقين انتم العروة الوفقة وانتم حبل الله المتين يا حبيبي يا حسين ثورتك يا حسين صارت للأجيال أعظم درس بالفداء بالكرامة وبالإبا وبذل النفس للحشر خالد نضالك نور أبد ما يندرس للحشر خالد نضالك نور أبد ما يندرس شذب الموت انت خالد سيدي طول السنين سيدي روحي فدا واذا القلب نسى مستحيل سيدي روحي فدا واذا القلب نسى من يمر عاشور بيه يهيجب الروح الحنين يا حبيبي يا حسين عيد عيد عيد عيد ثورتك يا حسين صارت للأجياء الأعظم درس بالفداء بالإبا وبذل النفس للحشر خالد نضالك نور أبد ما يندرس شذب الموت انت خالد سيدي طول السنين سيدي روحي فداك وإذا القلب نسى سيدي روحي فداك وإذا القلب نسى من يمر عاشور بيه يهيجب الروح الحنين يا حبيبي يا حسين يمر عاشور بينا ونذكر اسمك يا شهيد. من يمر عاشور بينا ونذكر اسمك يا شهيد. دموعنا بدون اختيار سيل من دم الوريد ويصبح مصابك المفجع بالقلب كان جديد ينجع حبك بدمه يا شبل طه الامين. وترى القلب يصيح يا حسين يا ذبيح. وترى القلب يصيح يا حسين يا ذبيح. سيد الأحرار دمك ضيوى بدرب الفائرين. يا حبيبي يا حسين من يمر يومك الدم الفضيل. نذكر مصيبة الأكبر وذبح عبد الله الرضيع. من يمر عاشور نذكر يومك الدم الفضيل. نذكر مصيبة الأكبر وذبح عبد الله الرضيع. ونمشي بجفة القاشم ونحزن الجف القطيع. ونمشي بجفة القاشم ونحزن الجف القطيع. ونذكر السهم المثلث نذكر الصواب الجميل. ونرى يوم القفور يوم داروا بالسيوف. ونرى يوم القفور يوم داروا بالسيوف. ليك من توحدوني جنود مي المجرمين. يا حبيبي يا حسين. عيد عيد عيد. من يمر عاشور نذكر يومك الدم الفضيل. نذكر مصيبة الأكبر وذبح عبد الرضي. وننسي بجفة القاسم نحزن الجف القطيع. ونذكر السهم المثلة نذكر الصواب الجبين. ونرى يوم الغفور يوم داروا بالسيوف. ونرى يوم الخفوف يوم داروا بالسيوف. عليك من استوحدوك جنود مي المجرمين. يا حبيبي يا حسين. عقب ما ذبحوا شبابه والميامين الانصار دار والسبي الحرير وفي الخيام وجه والنار سلبا وبنات الرسالة وانبع الغضب وعقيدات الرسول فهلوا منها العقول وعقيدات الرسول فهلوا منها العقول مشوا للشامات عضبك يا بول شيء